بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فنواصل مجلسنا المبارك في شرح كتاب الحروف. كنا منذ لحظات توقفنا بعد أن تكلمنا عن الواو والياء غير الماديتين في كتاب الحروف، ووقفنا عند الهمزة، ومعلوم أن الهمزة تحدث مع إشكاليات كبيرة في نطقها وفي كتابتها، مخرج الهمزة هو أقصى الحلق، وتشاركها في هذا المخرج أو يشاركها في هذا المخرج حرف الهاء. حينما تنطق الهمزة تراعي مخرجها الصحيح، ومخرج الهمزة هو أقصى الحلق، وتراعي مع المخرج الصفة. طبعا من يمسك معه الكتاب الآن يجدني كتبت صفاته الجهر والشدة. لو رجعت إلى الصفات وذكرت سابقا أهمية دراسة الصفات لمن أراد أن يصحح تلاوته وأن ينطق القرآن نطقا سليما صحيحا، بعد المخارج مباشرة تهتم بالصفات، ولعلي أخصص مجلسا في الصفات. لكن من خلال دراستنا للحروف أيضا نعايش الصفات ومعانيها. الهمز مجهورة وشديدة في نفس الوقت، مجهورة وشديدة في نفس الوقت. معنى الجهر أن ينحبس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. معنى أن الحرف مجهور أن الحرف عندما تنطق به ينحبس النفس. وضد الجهر في باب الصفات الهمس، والهمس معناه جريان النفس. حينما يكون الحرف مهموس، حينما يكون الحرف مهموسا يجري بالنفس. وأحرف الهمس معروفة سكت حثه شخص، حينما تنطق أي حرف من أحرف الهمس تجد النفس يجري معك. إف يعني تنطق بالحرف تدخل عليه همزة بالوصل بعد التسكين فتقول إف إس إح إه، فجريان النفس مع الحرف هذه صفة همز، انحباس النفس صفة جهر. فالهمز ينحبس عند النطق بها النفس، فلا تقول إيه لا، وإنما تقول إيه إيه، لا تسمح للنفس بأن يجري مع الهمز. وفي نفس الوقت هي شديدة، والشدة معناها انحباس الصوت، عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المصدر، فينحبس الصوت عند نطق الهمزة شأنها شأن أحرف أجد قط بكت. هنا تبدو لنا ملاحظة أن أحرف اجتمعت فيها صفة الجهر والشدة، وهي قطب جد، وهي ذاتها أحرف القلقلة. بقيت معنا التاء والكاف فهما مهموستان، لذا لم يحتاج إلى قلقلة، كأن الحرف إذا انحبس فيه الصوت وانحبس فيه النفس احتاج إلى متنفس، لا يجري النفس ولا يجري الصوت، فالعامل المشترك بين الجهر والشدة هي ذاتها أحرف القلقلة، فأحرف القلقلة انحبس فيها النفس وانحبس فيها الصوت، يعني شدة مع جهر، فكان المتنفس هو القلقلة. أما الكاف والتاء فنظرا لوجود الهمس فيهما مع الشدة فلم تحتاج إلى متنفس، ولذلك لم تقلقل الكاف والتاء لوجود الهمس فيهما بخلاف بقية الحروف. تبقى الهمزة معنا هي الإشكالية الكبرى في الهمزة، لأن الهمزة اجتمع فيها الشدة مع الجهر ولم تقلقل، الحرف الوحيد الذي اجتمعت فيه الشدة معها الجهر، يعني حبس الصوت وحبس النفس ولم يقلقل هو الهمس، فما اجتمع فيه الشدة وانحباس الصوت والجهر وانحباس النفس يقلقل، وهي أحرف قطب جديد، هذه الأحرف اجتمع أحرف شديدة ومجهورة في نفس الوقت، يعني حبس فيها الصوت وحبس فيها النفس، حينئذ المخرج لهذا الانحباس هو القلقلة. فحينما تقول مثلا إب لا نفس ولا صوت، لذلك يعني نحتاج إلى القلقلة، وهي اضطراب في ذات الحرف عند نطقه في المخرج، هذا الاضطراب يغنينا عن جريان النفس أو عن جريان الصوت. نقول إب إب، لا نقول إب وإنما نقول إب، إق إلط. إج والنطق الصحيح للجيم، البعض ينطق الجيم خطأ نقول إج، يعني يجري فيها النفس، فإذا أجرى فيها النفس أو أجرى فيها الصوت لم يحتاج إلى قلقلة، فنطق الجيم نطقا صحيحا أن تحبس النفس وأن تحبس الصوت، يعني تبقيها شديدة مجهورة لا صوت ولا نفس، وإنما هو اضطراب في ذات الحرف عند حصوله في المخرج، فتكتم النفس وتكتم الصوت فتقول إج، ثم تحدث اضطرابا فتقول إج إج، هذا لمن أراد أن ينطق الجيم نطقا سليما. البعض يعني يعيه قلقلة الجيم، وسبب هذا الإعياء يعني أو سبب صعوبة قلقلة الجيم على البعض حينما يقرأ يسألونك عن الآية التي قل هي مواقيت للناس والحج، البعض يقول والحج وكأنه لا يحتاج إلى قلقلة، لماذا أحتاج إلى قلقلة؟ ها هي الحج، لأنه أجرى فيها الصوت، فلما جرى الصوت لم تحتاج إلى قلقلة، وهذا لحم، هذا خطأ، لأن الجن لا يجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفس، فإذا حبس النفس وحبس الصوت احتاج إلى القلقلة واضطر إليها، فصار النطق السليم الصحيح المضطر إليه الذي لا يستطيع أن ينطق إلا به هو القلقلة. فمن أراد أن ينطق الجن نطقا سليما حبس النفس وحبس الصوت وأحدث اضطرابا عند حصول الحرف في المخرج، فقول والحج هكذا حبست، إذا أحتاج إلى القلقلة فأقول الحج، لكن إذا فتح النفس أو فتح الصوت لم يحتاج إلى قلقلة، هذا هو اللحن. إذا كانت أحرف القلقلة أو حصول القلقلة في حقيقته كمخرج من اجتماع الجهر مع الشدة أو انحباس التخلص من انحباس النفس وانحباس الصوت بالقلقلة، الهمز اجتمع في الحرف الأوحد أو الوحيد الذي اجتمع فيه الجهر وانحباس النفس مع الشدة وانحباس الصوت ولم يقلقل، هو الهمز، هو الهمز. فمعنى هذا إن الهمز في طبيعتها مختلفة عن غيرها من الحروف، لذلك كان للهمز خواص أو خصوصيات، وهذا سبب خصوصيات الهمز. يعني من يقرأ وسط من يقرؤون رواية ورش يعلمون هذا جيدا، إن الهمز تحتاج إلى التسهيل والإبدال، حرف الوحيد الذي يدخله التسهيل والإبدال في مواطن كثيرة جدا، تجدك تقرأ بالإبدال وتقرأ بالتسهيل. حتى قالوا إن لغة لهجة قريش وأهل الحجاز على الإبدال، يعني لا يهمزون، قريش كانت لا تهمز، حتى قالوا إن الفصاحة عدم الهمز لأن قريش لا تهمز، وكانت قريش تنتقي أفصح اللغات. وحتى قيل إن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الهمز، وإن كانت طبعا كما هو معلوم إن القراءات كلها مستمدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقاها من الوحي وتلقاها منه الصحابة، لكن كأن الغالب أو على قراءته صلى الله عليه وسلم أو الموافق للهجة قريش من قراءته صلى الله عليه وسلم هو عدم الهمز. ونافع معلوم أن نافع مدني، فكأن قراءة أهل المدينة، وأيضا حتى الموطأ، يعني من قرأ الموطأ وجد أن النسخ المخطوطة للموطأ مكتوبة على قراءة نافع، فكأن الهمزة في حقيقتها تسهيلها هو اللهجة الفصحى، لأنه خروج من مأزق اجتماع امتناع الصوت أو انحباس الصوت مع انحباس النفس، وكأن الهمز في حقيقته هو الأصعب والإبدال هو الأيسر والأسهل، وهو التمشي مع بقية الحروف. فالهمز لها إشكالية في نطقها، حتى لها إشكالية في كتابتها، يعني كانت الهمز تستعصي حتى على الكتاب، فيصعب كتابة الهمزة كتابة صحيحة إلا لمن درس وقرأ دروس الإملاء بعناية ودقة، فتجد كثيرا ما يخطئ الكتاب في الهمزة، يحتار حينما يكتب كلمة جاء هل يكتب الهمزة على الصاد أو يكتبها على واو، حينما يكتب كلمة رؤوس أو رؤوف هل يكتب الهمزة على الصاد أو يكتبها على الواو، حينما يكتب مثلا كلمة يقرؤون هل يكتب الهمزة على على السطر أو على الواو. منشأ هذه الخلافات كلها أن الهمزة فيها صعوبة في كتابتها وصعوبة حتى في نطقها. وهي كتاب يعني مختصر أو كتيب مختصر أيضا كمثل كتاب الحروف في تجويد الحروف في شأن التعلم أحكام التلاوة، ليك كتيب مختصر أيضا وموجود على موقع الألوكة لمن أراد أن يرجع إليه في كتابة الهمزة، يعني مختصر جدا ومن قرأه بعناية استطاع من خلاله أن يتقن كتابة الهمزة كتابة صحيحة. في موقع الألوكة من رجع إلى الموقع وجد أيضا هذا الكتاب في مجالس في الإملاء تحت عنوان مجالس في الإملاء. الهمز اجتمعت فيها الجهر مع الشدة، حينئذ احتاجت إلى قوة في نطقها، حالة تحقيقها، حالة تحقيق تحتاج إلى قوة. تقول يأكل، يأتي، الخروج إلى الإبدال أو التسهيل هذا بناء على الفرار من اجتماع الشدة مع الجر، لكن لا مانع أيضا من اجتماعهما في الهمز، خاصة أنه متواتر ومقروء به، وهو القراءة بالهمز، يعني أن تقرأ بها مهموزة لا مبدلة ولا مزهرة، حينئذ تكون جمعت فيها بين الجهر والشدة. أيضا من صفات الهمزة الاستفهام، فلا تفخم الهمزة خاصة إذا وقع بعدها حرف مفخم، يعني مثلا حينما تقرأ كلمة أخذ لابد أن تخلص الهمزة في استفالها وترقيقها من الخاء في تفخيمها، فلا تقول أخذ لا. إذن حينما تريد أن تنطق الهمزة في القرآن الكريم يكون هذا المقطع معك دائما لا تخرج عن هذا النطق أبدا. أكل، أتى، أخذ، في كل أحوال لا تخرج عن هذا، فلا تغيرها للحرف اللاحق، يعني لا تقول أكل ثم تأتي تقول أخذ، أكل حينئذ صرنا إلى حرفين أو إلى مقطعين صوتيين، يعني اختلفت عن لا، إذا اختلفت فصارت حرفين مختلفين، لكن الهمزة هي الهمزة في كل القرآن الكريم، فإذا نطقت الهمزة في أي موطن من مواطن فتراعي فيها الترقيق حتى تكون الهمزة بصورة واحدة في كل القرآن الكريم، سواء كان بعدها كاف، بعدها قاء، بعدها صاد. أصلاتك تقول أصلا، لا أصلا، أصلا، أصلا، لو أردت أن تفخم اللام على رواية ورش الأزرق يعني، تمام؟ فحينئذ تراعي ترقيق الهمز. هنا كتبت هذا المعنى أيضا الذي أشرت إليه في الكتيب الذي بين أيديكم، فقلت وحرف الهمزة من القوة بمكان، وقد اجتمعت فيه الشدة مع الجهر ولم يقلقل، ولذا كان العرب يميزون القبائل التي تهمز، وما همزه بعضهم أبدل فيه آخرون، يعني بعض العرب همزوا وبعضهم أبدل. وجاءت القراءات القرآنية بتغيير الهمز بالتسهيل والإبدال والنقل والحذف، يعني دخل النقل ودخل الحذف ودخل التسهيل ودخل الإبدال بالهمز لما فيها من شدة وجر. أما رواية حفص عن عاصم، نظرا لأني طبعا كتبت هذا الكتاب في الأصل على رواية مشتهرة طبعا في مصر، أما رواية حفص عن عاصم فهي بالهمز، فينبغي تحقيق الهمز في جميع مواضيع باستثناء موضع أعجمي وعربي فهو بتسهيل الهمزة الثانية. بهذا نكون أنهينا أمر الهمزة، وطبعا نقف عند الباء حتى لا أذكر عليكم نظرا لأنكم كنتم الآن في مجلس فلا أريد أن أشق عليكم، وبمشيئة الله تعالى في لقاءات قادمة نواصل بداية من الباء وما يليها بمشيئة الله تعالى. هل هناك أسئلة أو استفسارات من الإخوة الأكارم الموجودين معنا الآن؟ من كان لديه استفسار أو سؤال فليتفضل مشكور. بارك الله فيك وعليك يا دكتور، الله يبارك فيك يا رب. كلام واضح ودليل يعني. ما انا عندي سؤال يا جماعه خير اتفضل. ولو اني والله افهم الكلام جيدا ما اعتقد ما يحتاج سؤال، كلام راقي وكلام مفصل يعني. اتفضل اذا عندك سؤال. نعم بارك الله فيك شيخ، انا واضح بارك الله فيك. بارك الله فيك أستاذ صلت بإذن الله الدرس واضح، بارك الله فيك جزاك الله خيرا جعل الله في ميزان حسناتك. طب انت عندكم يعني قدرة ممكن يكمل الدكتور عادل حرف الباء ولا يعني تشعروا بالعياء والتعب ولا يعني فرصة الدكتور عادل يعني اليوم متاح مش عارفين بكرة ايه ظروفه يعني زي ما هو منشغل، ايه رأيكم؟ والله أنا ليست لي مشكلة إن شاء الله، أنا في الاستماع بإذن الله. والله لو فضلت الدكتور عادل عنده المجال يكمل يعني يا ريت. مشكورا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، لكن انا لا اريد اسال عن البقيه، لا ادري ان كان البقيه يعني ربما يكون معهم طبعا اظن الاخت فيروز فقط هي التي يعني مستعده للاكمال، لكن لو البقيه عندهم نفس النفس يعني انا ما في مشكله اكمل الباء حتى والتاء والتاء ما في مشكله. فلو البقيه عندهم نفس الفكره يا استاذ محمد يعني مشكورا انا مستعد للاكمال، لكن انتظر ايه ان يكون الامر باجماع حتى لا نثقل عليه. فما رأيكم؟ أخت خديجة؟ أخت إيمان؟ وطنية؟ تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أنا أيضا ما عندي مانع، تفضل شيخ أنا جزاك الله خير. أكتر واحدة محتاجة هذا الدرس يا بورتانية، وبعدين يعني تتكلمي ساعة الكلام بعدم وجود شيخ تتكلمي كويس جدا جدا، ويعني حوارك يعني ممتد يعني ولسانك طريق ما شاء الله. أول ما يأتي شيخ ويعني يبدأ درس يعني كما لو كنت يعني عطلت الدم بتاعك نهائيا يعني عن الكلام، مش عارف ايه القصه دي يعني. مش عارف اقول ايه بصراحه يعني. هل انتم ملاحظين يا جماعه الخير؟ لحظه يا ايمان، لحظه يا كوثر.